نفس الموضوع شيخنا. ايوه. رد القوم المخالفين على حديثي عائشة. اي نعم. يقولون الجواب عنهم الوجوه. الاول ان حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه اياها على ما اذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة. ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه، بل قالت ماذا اقول لهم. ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بانه يجوز لها ان تدعو بهذا الدعاء في هذه الحال، بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه. فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا اقول اذا جزت بقبر في الطريق، فقال قولي كذا. الحديث ولا ادل على ذلك من قولها في زيارتها لاخيها عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، والا لما كان لقولها هذا كبير معنى. وان في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين ادلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الجمع تذكر الجمع من الادلة. ثانيا ان حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا انه كان على البراءة الاصلية ثم نقل عنها الى التحريم العام. انا سبق الجواب عن الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما اشار الى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور الى اخر كلام العلماء. الثالث ان عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الاداب اللائقة بزيارة القبور لقوة ايمانها وعزيز صبرها وكمال عقلها. قال الله تعالى ثم يذكر. الرابع حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه اياها على انها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها واخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم مع عدم شرعيته في حق النساء. قال الزركشي ويذكر. عفوا شو كيف يعني ما واضح. نعم. قال الزركشي في الاجابة. لا الكلام السابق. المسألة نفسها. الكلام السابق اللي يستدل له بقول الزركشي. ان فعلها هذا هو. لا بريد تعيد العبارة نفسها. اقرأ العبارة. يقول حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه اياها على انها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير. لا للتنفيذ يعني. لا للتنفيذ ولكن للتعليم، وقد يكون اصلا. ما هي بتقول عن نفسها. هي بتقول عن نفسها. انا ماذا اقول. هي سألت لتنفذ. انما سألت لتنفذ. طيب شو بيقول الزركشي؟ لا انفرنا شو القصد. نعم. مبين خطوه. شو بيقول الزركشي؟ قال الزركشي اخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر الا تسمع ما يقول ابو هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليه ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من اجر، كل قيراط مثل احد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الاجر مثل احد. فارسل ابن عمر خبابا الى عائشة يسألها عن قول ابي هريرة ثم يرسل اليه فيخبره بما قال. واخذ ابن عمر قبضة من حطى المسجد يكتبها في يده حتى رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قالت عائشة صدق ابو هريرة حتى رجع اليه الرسول فقال قالت عائشة صدق ابو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شو علاقة هذا بهذا؟ يعني استاذنا بجوز شغلة الخروج مع الجنازة انه هذا امر يعني لا تخرج المرأة، وبالتالي بلغت هذا الامر ولم تفعله. لعله هو يريد هذا. لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية انما مصدقة. نعم. شو علاقتها بالموضوع اطلاقا؟ لا علاقتها. بتصدق يعني ابا هريرة. صحيح. انتهى الامر. استاذنا قوله يعني لو شهدتك لما زرتك. يقول ولا ادل عن ذلك من قولها في زيارة لاخيها لو شهدتك لما زرتك، والا لما كان لقول هذا كبير معنى. طيب هل يدل على انه هي فعلت ما هو محرم لهذه العلة؟ طبعا لا. فإذا ايش الفائدة؟ يعني لو شهدته لأغنى عن زيارة وكان محرما لما فعله. أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا. نعم الظاهر سبب الشيخ مش مشكلة، المهم كلام الشيخ. هذا جواب واضح وهاء وضعفه يعني سبحان الله، يعني محرما يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب، كذلك يفعلون بمسألة التكفير تارك الصلاة بمجرد ايش الفعل مسألة الحجاب. اه مر هذا الشيخ الشغل عثيمين انا في مسألة الصلاة ايه كل ما زال القول هو القول. ايه نعم اذا كان متعمدا. ايه اذا كان متعمدا. طيب ما ناقشته انه هذا فهمت بس شو قال لك؟ طبعا انت لابد قلت له انه هذا يؤمن بالصلاة. نعم الكافر لا يؤمن بالصلاة. نعم طيب لكن هذا يعمل عمل الكافر ولذلك جاز شرعا نقول كفر. لكن من اين لنا انه ارتد عن دينه؟ وليس كل من كفر مرتدا. اه لو قرات له كلام الشوكاني وكلام شيخ الاسلام الثانية في الفتاوى 21 استاذنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا، له قضية الالف انما الفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه، هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا. والدليل انه الان تجد في السعودية ما هو انكر من كشف الوجه. صحيح ما بيتعرضوا هاللي بتكشف عن ذراع واللي بتكشف عن عنقه من هون واللي بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ هذا ضيقة جدا شيخنا. يعني في هذه المسألة قبل ايام ذكر احد اخواننا